الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حلفت على أحد إخوانها ألا تذاكر له في أحد المواد، وحلفت عندما رفض تنفيذ طلب لها، تقول بنفس الوقت ذهب لما طلبت منه وأعطيته، فهل علي تكفير أم لا؟ الحمد لله، وبعد، الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأيمان مبناها على الأغراض والمقاصد لا على مجرد الألفاظ. وقد صدرت هذه اليمين منك على سبب هيجها، وهو معارضته وإباؤه أن يذهب لما أمرتي به، فلما امتنع غضبت، وبسبب هذا الغضب والسبب المهيج حلفت ألا تذاكرين له أو لا تدرسينه هذه المادة المعينة، فيمينك كانت على سبب معين وهو عدم ذهابه. فإذا كنت تقصدين أن هذه اليمين يمين مقيدة، أي بما أنك لم تذهب فلن أدرسك، ولكن إذا ذهبت فسترجع المياه إلى مجاريها، فحينئذ إذا أنهى حاجتك التي حلفت بسببها على ألا تدرسينه فلك أن تدرسيه في هذه الحالة ولا شيء عليك، حتى وإن كان لفظ يمينك عاما أن لا تدرسينه مطلقا، إلا أن المقصد قيدها وخصصها. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، فلفظ يمينك وإن كان عاما إلا أن النية قيدتها بأنه إذا لم يذهب، فبما أنه ذهب فعودي إلى مذاكرته وإلى تدريسه ولا كفارة عليك. وأما إذا كنت تقصدين بهذه اليمين أنني لا أذاكر لك شيئا مطلقا إلى الأبد، يعني إلى أن تموت أو إلى أن أموت، فحينئذ هذا حكم يمين عام. لو ذاكرت له فعليك كفارة يمين، لأنك حنثت في يمينك ففعلت ما حلفت على تركه. ولكن لا أظنك إن شاء الله تقصدين الأمر الثاني، وإنما تقصدين الأمر الأول ربطا لليمين بالسبب الذي هيجها، لما هيج غضبك على عدم ذهابه وامتثال أمرك، فلما هداه الله عز وجل ورجع وامتثل، فحينئذ ترجع المياه إلى مجاريها، فذاكري له وراجعي له ودرسيه ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لا شيء عليك ولا كفارة، والله أعلم.